أحلام ثلاثة مستقبل مستقبل ثلاثة، ما هو الجمع؟ سامحك الله، الجمع بين ماذا وماذا؟ بين قولك أنه يسلم، لا كان يسلم تسليما واحد تسليما واحدا على المجموعة، وفي هذا الحديث أنه كان يسلم إذا سلم سلم ثلاثا. إيه؟ وين التعارض؟ أنه قال ثلاثا، العدد عشرة، فهو سلم ثلاثا، فهل يعرض نفسه بسلام عشرة؟ ما فهمت. الذي يدخل إلى المجلس ويسلم لكل جانب، هذا يتعارض مع حديثك؟ يتعارض زيادة طبعا. أيضا وين التعارض؟ الذي قد يشكل على بعض الناس انه يسلم تسليما واحدا فقط. تسليما واحدا، اي تسليما واحدا ام بجوابين؟ الجواب الاول للمعنيين اي لا يسلم لكل فرد. نعم، هذا حينما يدخل يقول السلام عليكم، ماشي؟ طيب الجواب الثاني، هل انت تظن ان الرسول عليه السلام كان إذا دخل مجلسا قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا، هو كالاستئذان. استئذان يعني أنه يستأذن إذا حصل المقصود من الاستئذان. الله يهديك. نعم. فهل هنا استئذان؟ لا، سامحك الله، أنا لا، أنا أحببت أن أتي بهذا الحديث. مش هو يعني مستشفيين؟